بنا بعض الآيات التي تبين مكائد اليهود عند المواثيق وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وقولهم قلوبنا غلف وقولهم على مريم بهتانا عظيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عليه السلام. ثم بعد هذا ذكر الله جل وعلا أن هؤلاء اليهود الظلمة بسبب هذا الظلم حرم الله تعالى عليهم كثيرا من الطيبات التي كانت لهم حلال، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. فبظلم بسبب ظلم، الباء سببية. فبظلم من الذين هادوا، أي اليهود. فبسبب ظلم من الذين اليهود حرم الله تعالى عليهم طيبات حلت لهم. كما أشرنا في قبل قليل ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم. الذنوب والمعاصي واقتنعوا وقصروا في الواجبات والتكاليف. الله تبارك وتعالى عاقبهم وحرم عليهم بعض الطيبات. حرمه إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام: الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وهو أنه حرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها، وقد مر بنا تفاصيل ذلك في سورة البقرة. والله تبارك وتعالى حرم على اليهود بعض الطيبات في التوراة. قال جل وعلا: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعرض، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. هنا يقول جل وعلا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت. الله تبارك وتعالى عاقب يهود بسبب الظلم الذي ارتكبوه بأن حرم عليهم بعض الطيبات بصدهم عن سبيل الله كثيرا، لأن اليهود لعنهم الله صد الناس عن اتباع الحق وهم امتنعوا عنه عن سبيل الله كثيرا، هم صدوا لأنفسهم ومنعوا غيرهم. أقرأ عليكم عبارة ابن كثير رحمه الله، أي صد الناس وصد أنفسهم عن اتباع الحق، وهذه سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثهم. ابن كثير ولد سنة 700 وتوفي 774، قال هذه العبارة لتعرفوا يهود ومعاملاتهم وتصرفاتهم مع الناس مع المسلمين اليوم أنها ليست جديدة. هذه عبارة ابن كثير قبل 7 قرون، قبل 700 قرن، وهو يقول وحديثه يعني عصره، ويقول إن هذه سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه. لهذا كانوا أعداء الرسل وقتلوا خلقا من الأنبياء وكذبوا عيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. هذه المسألة يجب على كل مسلم أن يعرفها، وهو أن التعامل مع اليهود لا يمكن أن يكون تعاملا سليما إلا إذا أذل اليهود. أما إذا كان اليهود في حال تفوق فلن ينفذ معكم لا صلح ولا هدنة ولا اتفاق ولا معاهدة ولا غير، مهما وعدوا فهم كذبة، وما أبرموا من المواثيق سينقضونها وينقضونها، وهذا هو خلقهم الذي هم عليه من قديم الدهر. لهذا لا بد أن يفهم أهل الإسلام كيف يتعاملوا مع اليهود. والله تعالى يقول تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فهم أشد الناس عداوة، هم المشركون، لا يرحمون أهل الإسلام ولا يعطفون عليهم ولا يتعامل معهم أي معاملة ظاهرها الخير إلا إذا أنهم طمعوا بشيء أعظم من ذلك من استدلال للمسلمين او استيلاء على خيراتهم او تسلط عليهم. ثم ذكر جل وعلا صفة اخرى وايضا لا بد ان ننتبه لها، قال واخذهم الربا وقد نهوا عنه. الربا حرمه الله تعالى على اليهود وعلى النصارى وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود يعرفون أنه محرم لكنهم يأخذونه، ولهذا في هذا الزمن تلاحظون أنهم الذين يسيطرون على البنوك المركزية العالمية ويحرصون على امتلاك الذهب، لأن الذهب هو الذي يتحكم بالعملات الأخرى، وكان تركيزهم على هذا لأجل أن يلعبوا بالعملات الورقية وغيرها في خفضها ورفعها، ومن يدعن لهم تمشي أموره ومن يصادمهم أو يعترضهم يحاولون إسقاط عمبته وغير ذلك من التصرفات التي نراها في عدد من قطاعات العالم في هذا الزمن. فهم يأخذون الربا ويسلبون الناس أموالهم، وكثير من الدول التي تسمى بالدول النامية في زمننا هذا أسيرة الآن بخيراتها وميزانياتها وقراراتها ليهود بسبب القروض التي أخذوها من تلك البنوك التي يسمونها مركزية. فمن صفات يهود أنهم يأخذون الربا، ومع الأسف الشديد الناس في هذا الزمن من أهل الإسلام ويعيشوا في أقدس البقاع يظن أن المعاملة الربوية معاملة سهلة، كان بسيط يأخذ 110 أو 105 قرض بسيط يرجعه بعد هذا، لكن نسوا أن الذي حرم هذا هو الحكيم الخالق الذي صنع الإنسان وبين له المعاملات الصح والغلط، ومن المعاملات الغلط الربا. عده الله تعالى من السبع، عده الله تعالى من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله احدى السبع الموبقات. معنى موبقات مهلكات مدمرات مصائب وكوارث على الأمة. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذه الحرب لا تكون لأمر سهل، إنسان يأخذ الفائدة بالمئة خمسة أو بالمئة عشرة أو بالمئة خمسة عشرة. المال وجد لأجل تنميته واستثماره بوسائل إنتاج وتنمية لقطاعات المجتمع كلها، وليس يحتكر في صناديق ويخرج منه نقودا ترد نقودا دون أن يستفيد منها بقية القطاعات. وعلى سبيل المثال لو أن إنسان عنده مثلا 100,000 شغل هذه 100 بمشاريع إنتاجية سوف يعود نفعها على المجتمع كله، لأنه سوف يشغل عدد من الناس، وهذا تحديد للبطالة وتحجيم لها، وسوف يكون لهذا العمل نتاج يعود إلى السوق، وهذا الإنتاج يستفيد منه الناس يشترونه ويتبادله الباعة ويحصل عليه المستهلكون وينتفعون به، ويعود النفع لصاحب رأس المال ولكل أفراد المجتمع. بينما إذا أبقى الإنسان هذا المبلغ عنده في صندوقه وقال الذي يريد أن يأخذه ويرده لي 110 ما صار في تشغيل للمجتمع، أخذه